يا يما ثار هواي سلوى البديني ياي بالكاسة شوف يلوح لو ردت اشرب الماي يا يما ثار هواي سلوى البديني ياي بالكاسة شوف يلوح لو ردت اشرب الماي والفي علي غالي او لا غير بالكاسة شوف يلوح لو ردت اشرب الماي بالكاسة شوف يلوح لو ردت اشرب الماي يا يما ثار هواي سلوى البديني بالكاسة شوف يلوح لو ردت اشرب متولع بحبه ودربي على دربه اي متولع بحبه ودربي على دربه انا افرح بقربه ودوم انا اريد وياه يا يما ثار هواي سلوى البدني بالكاسة شوف يلوح لو ردت اشرب الماي بالكاسة شوف يلوح لو ردت اشرب الماي حمل قهر لجله حلو وعذب وصله احملت القهر لجله حلو وعذب وصله منه الحوى مثله انشد الرايح جاي يا يما ثار هواي سلوى بالكاسة شوف يلوح لو ردت اشرب الماي بالكاسة شوف يلوح